أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة وعندهم قاصرات الطرف أتراب جهنم يصلونها فبئس المهاد. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Thank you.

والذين اتخذوا من يخلقكم في بطون أمهاتكم وَتَوَكَّلْ